صلاة الكسوف طبعا بتحدد موعدها حسب البلد اللي الأخت بتكون فيها يعني. صحيح. آخر بقى سؤال الأخت بتقول ما هو كيفية التخلص من كيفية الثبات على الطاعة وإزاي تكون الصلاة قرة عيني. أنا عملت برضه سلسلة دروس معلش أخوات الحاجات اللي هي بتبقى محتاجة تفصيل شوية ما أقدرش أجاوبها في دقايق. فازاي الخشوع في الصلاه وازاي تكون الصلاه كره عين ليا ده يا اخوات انا عملته برضو على قناه الرحمه في سلسله دروس طويله تحمل اسم الخشوع في الصلاه كانت ضمن سلسله اسمها صلاتي غيرت حياتي. فياريت برضو الاخت ترجع لها كده في مدرسه الربانيين ان شاء الله تجد فيها خير كثير جدا وامل الوسوسه القهريه. فانا اعدكم ان شاء الله قريبا جدا بعمل درس كامل للوسوسه القهريه وبخاصه بعدما انتشرت في هذا الزمان. فباذن الله تورقت انا اعمل درس كامل فيها ان شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات على الطاعة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا إياكم من السماء القريب في تمام الأحسن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.